الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالنسبة للأذان، اللي بيأذن الأذان فيه ترسل، الأذان يكون على الترسل، والإقامة تكون على الحذر والسرعة، بمعنى اللي يؤذن يؤذن ترسلا، يعني بطيء كلمة كلمة. اللي يأذن يسامح يسامح، اللي يأذن يناصر، اللي يأذن كنبة، اللي يأذن الأذان يكون ترسلا، يعني واحدة واحدة. بعد ما يقول التكبيرات له أن يتشهد الشهادتين سرا قبل أن يتشهدهما جهرا، يعني يفصل بين التكبير وبين الشهادتين بالشهادتين سرا. الإقامة تبقى على الحذر والسرعة مع بعض وراء بعض، يعني الأذان يبقى إيه؟ كل كلمة منفردة أو الكلمتين الأذان تكبير وتكبير مع بعض، لكن يكون فيه شيء من الترسل، يعني السؤادة والبطء. أما الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يبدأ حذرا تسرعا للسرعة سرعة، يعني فيها سرعة لا حرج فيها إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق والقبول يا رب. قول الله عز وجل: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. على عادة القرآن وطريقة القرآن، زي ما قلنا، كلما عالج القرآن قضية أو تكلم عن قصة أو عن أمة من الأمم وحضارة من الحضارات السابقة، يختم بكلام عام، قاعدة عامة يتخذ منها قانونا عام. يعني الكلام كان في الآية الثائتة: قالوا اتخذ الله ولدا، بكنا كلام عن فريق من الناس دعوا لله ولدا، سواء من قال فيهم القرآن، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، أو الذين قالوا اتخذ الله اتخذ الله الملائكة إناثا، يعني اللي هم العرب مشركوا العرب. دول ثلاث فرق من الناس، وهذا نوع من الافتراء على الله الكذب. يعني كونهم يزعموا أو يدعوا أن لله ولدا، أو أن الله سبحانه وتعالى تعالى يحتاج إلى اتخاذ الولد، ده افتراء على الله. لكن ما قالش أولئك افتروا على الله، أنهم يفترون على الله، قال إن الذين يفترون على الله الكذب. يبقى الكلام قاعدة عامة في كل وقت وفي كل قضية وفي كل ادعاء على الله، كل من يدعي أمرا باطلا هو مفتر على الله الكذب. ولذلك أنا لما نظرت في الآيات القرآن لقيت حوالي 28 موضع فيهم الكلام ده، افتراء على الله كذب، افتروا يفترون، يعني سبحان الله افتراء، يعني أكثر من 28 موضع. هذه المواضع في بتتلخص في إما في الشرك وادعاء أن لله ولدا أو أن له شريكا، أو بالافتراء على الله الكذب في الأطعمة والأشربة، والمشركون كانوا يفترون على الله الكذب في الأطعمة والأشربة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا سائبة، أيضا في تحريم بعض أنواع الطعام أو تحريم بعض أنواع الأنعام. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب في النوع الطعام. أيضا الشرك، وتكررت أكثر من مرة في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى، افترى إثما عظيما. ثم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هذا نوع ثاني أو ثالث من الافتراء على الله، إنهم يدعون أن محمدا ليس بنبي وأن ما جاءه ليس بوحي، أو يزعمون، اليهود والنصارى زعموا أنه لم يبشر به في كتبهم. إذن هذا نوع من الافتراء على الكذب، تكذيب القرآن أو تكذيب الأنبياء عموما، يعني نوع من الافتراء على الله الكذب، لأنهم يكذبون الأنبياء. أين دليلكم؟ يعني لماذا تكذبون الرسل؟ ما هو يعني الكلام يأتي بعد الآية دي مباشرة، الكلام هاجي عن سيدنا نوح وقوم نوح. قوم نوح قالوا أنت تفتري على الله الكذب، وقوم هود قالوا قال أنت كذاب، ما من نبي نبعث إلا ويكذبه بعض قومه أو عامة قومه. إذن تكذيب الأنبياء هذا أمر ليس له دليل، وإنما هو من نوع اتباع الهوى وافتراء على الله. طيب أيضا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا نوع من الكذب والعياذ بالله ادعوه على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذب بالوحي أو يقول أنا عندي وحي، أنا عندي كلام غير اللي أنت بتقول، سواء ينسبه لكتب سابقة أو يفتريه من عنده والعياذ بالله. طيب أيضا، لما افترى العرب قالوا الوصيلة والحام والسائبة للبهائم التي حرموها أن يركبوها أو يأكلوا لحمها أو يحلبوها، وفي سورة الأنعام جاء الكلام واضحا ظاهرا أن جعل الله من ذحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، شرحناها قبل كده، قلنا البحيرة مشقوقة في الأذن، والوصيلة أن كان لما تلد الشاه ذكرا يذبحوه، فإن ذبحت أنثى يقول اسبوها نربيها تولد، إن ذكر أنثى يقول الذبح ما ذكرش ذكر لا يذبح الذكر لأن أخته وصلت فهي وصيلة له، وهي كمان هي احترموها عشان وصيلة. وبعدين يعني لما الفحل أو الذكر الإبل يعني يقولوا يعني عش 5 سنين أو خرجت من ظهره 5 أطن يقول ده بيجي إيه، بيجي زعيم ما حدش يكلمه خالص، لا يركب ولا يذبح ولا ولا ولا، عشان فرق يعني ده جبنا 5 أطن منه. إذن كل هذه الدعاءات دعموها، وربنا أحل لهم كل ذلك. ربنا بيقول ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن كانت فيه عاداتهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم أشياء زعموها وافتروها كذبا بغير دليل، وطالما في دليل افتراء، يبقى من أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكذلك الذين كذبوا ببشارة التوراة لسيدنا محمد في سورة الصف، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، يدعوهم الله ويدعوهم الأنبياء للإسلام ويقولون ليس هذا من الشرع، ليس هذا من الوحي، ليس هذا موجودا عندنا في كتبنا، وقس عليها ادعاءاتهم الباطلة. في حوالي 6 أنواع من الدعاوى. أيضا لما يقولوا على الوحي سحر مبين، سحر مبين، يبقى افتراء على الله الكذب وادعاء بغير دليل. واليهود لما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، سبحان الله العظيم والحمد، بنو إسرائيل قالوا إيه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. إيه الأيام المعدودات دي؟ مرة يقول لك 40 يوم اللي هم كان فيهم سيدنا موسى يناجي ربه وهم اتخذوا العجل، قالوا 40 يوم بس نتعذب ونطلع من النار. وكمان في أقوال عندهم يقول لك 7 أيام بس في الدنيا، 7000 سنة، كل 1000 سنة هناخد يوم منهم في جهنم. يعني فصلوها على مزاجهم كده وادعوها. إذن هذا افتراء على الله بالكذب والعياذ بالله. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. بعدين ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. اللي هم قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، طب جبتهم منين؟ فلما يعذبكم بذنوبكم، إنما أنتم بشر. سبحان الله العظيم وبحمده. ثم هؤلاء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يزكون أنفسهم نحن أبناء الله وأحباؤه، أول من يدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هم بيمدحوا أنفسهم ويهد نفسهم مكانه، ليست لهم وليس معهم دليل عليها، دليل عليه. والجنة من يملك الجنة؟ من يملك النار؟ إنه الله. من اللي يقول ما هذا قريب من الله وبعيد من الله؟ الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الله لن يتخذ ولدا لا من البشر ولا من غير البشر، وتتكلمنا فيها في درس أمس. هنا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب. هذه كلها دعاءات ليس لها دليل من وحي ولا من أقوال الأنبياء. وقلنا طبعا الآية في الافتراء على الله كذب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون، الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ثم في سورة الأنعام أيضا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ليه؟ لأن يوم القيامة يعني هم أشركوا في الدنيا، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يوم القيامة يحلفوا لله كمان والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف يفترون على الله، كذبوا على أنفسهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أيضا الذين يستخدمون الدعايات والإشاعات والقول المزين للتزييف وللتشويش على دعاة الحق في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. يبقى فيه كل نبي يبعث ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه يبتليه بنوع من البشر، يعني قسم من البشر أو فريق من البشر وفريق من الجن، يشوشون عليه، يشوشون عليه حتى يكذبه الناس، وبعدين يشوش على الناس بزخرف القول، يعني يزينون الكلام للناس بطريقة تغريهم تجعلهم يكذبون الأنبياء ويكذبون الرسل والعياذ بالله. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. إذن ده زعم باطل، وكل زعم باطل فهو افتراء. الخلاصة يعني في هذا يعني الكلام تكرر أكثر من زي ما قلنا أكثر من 28 مرة. الخلاصة أن لما تيجي قاعدة عامة قل، وكلمة قل خلي بالك إذا جاءت تلقينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا معينا، قالك قل إذا جاءت في القرآن معناها أمر مهم ينبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه تبليغه بالتحديد بالحرف والكلمة. قل إن الذين يفترون على الله، كل ما ترد كلمة قل يبقى فيه أمر مهم مقصود تبليغه بذاته بنفس النص والكيفية. قل إن الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. وقلنا الفلاح معناه إيه؟ معناها تحقيق المطالب على الوجه الذي يبتغيه الإنسان، مثل ما يكون له أمل معين وطموح معين يتمنى أن يتحقق، وإذا تحقق يبقى فلاح. تحقيق المطالب على الوجه الذي يبتغيه صاحبه يسمى فلاحا. هؤلاء يفترون على الله الكذب ويعتقدون أنهم على حق، لن يفلحوا ولن يتحقق لهم ما يريدون. هم يريدون الارتفاع في الدنيا، يتعالون على الأنبياء والمرسلين ولا يستجيبون لهم، فيدعوا ادعاءات باطلة عشان هم ما يستجيبوش، وغيرهم أيضا لا يستجيب للأنبياء. هذا الكلام لن يحقق لهم غاية ولن ينجحوا في الدنيا ولا في آخرة. لكن قد يقول قائل إن الكفار في الدنيا ينجحون، والكفار في الدنيا لهم المال ولهم العزوة ولهم السلاح ولهم الكثرة ولهم الكلمة المسموعة ولهم الدعايات المسموعة والإشاعات المروجة. قال لك متاع قليل، متاع في الدنيا. والآية اللي بعدها بتقول كده، فذلك العلماء قال لك كأن الآية إجابة على سوء تساؤل. هم لا يفلحون، لكن قد ينجح بعضهم في الدنيا بالترويج والتجارة والصناعة والزراعة والسلاح، ودي غالب عامة الأمم الملحدة ناجحة. ده كان درس الأمس الليل تعليقا سريعا على بعض الآيات التي وردت في سورة الحجر. في سورة الحجر والأرض مددناها وأجعلنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ولستم برازقين. من لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش اللي هي الايه؟ الأرض. الأرض الأرض من بس الفرد. طب فيه معايش فين تاني في القرآن؟ نقول يلا بسرعة. من يعرف؟ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. سورة مين؟ الأعراف. في الأعراف. صح صح يا عم، وأنا بقوم نروح له. المعايش ذكرت مرتين في الأعراف وفي الحجر، ومقترنة بمكانة ابن آدم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الجماعة اللي تكلموا في القدماء والحديثون تكلموا في فن العمران أو في فقه العمران، قالوا إن عمارة الأرض مهمة الإنسان، ولما كان الإنسان مسؤول عن عمارة الأرض فجاءت الآيات المعايش وبعدها الكلام عن السجود لآدم. وبرضه في سورة الحجر قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخ فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بيان لمكانة الإنسان اللي هيكون مسؤول عن عمارة الأرض وعن العمران في الدنيا، لأن الله من حكمته سبحانه وتعالى أنه جعل الدنيا لها أجل معدود، ولا بد أن تعمر ولا بد أن يعيش من عليها من أرزاقها، وعشان يعيش من عليها من أرزاقها يبقى لازم فيه واحد يدير العملية. وأنا قارنت هذا الكلام بقول لك إن فيه الدراسات بيقول لك التنمية البشرية أو التنمية المستدامة التنمية العنصر البشري، بيقول لك العلم الحديث بيقول إن تنمية العنصر البشري أساس كل شيء في النجاح في الزراعة في الصناعة في التعليم في التربية في أي شيء. العنصر البشري اللي هو الإنسان، نقول لهم القرآن هو اللي قال كده مش انت، القرآن هو اللي بيقول. زي من يقرن عمارة الأرض بمكالة الإنسان، الإنسان مكرم مطلوب أنه يعمر الأرض. والتعقيب المهم بين هذا وهذا أن الغزالي عليه رحمة الله المعاصر قال للأسف الشديد أن عمارة الأرض، عمارة الأرض مهمة الإنسان، لكن قرينة بأن يكون على منهج السماء، مقترن بأن يكون على منهج السماء. ولذلك لما تلاقي السبع سور اللي تكلمت عن خلق آدم وسجود الملائكة لآدم، سبع سور اللي يقولهم السبعة يأخذ أمانة، يأخذ حاجة. من يقول السبعة يرفع يده، يقول السبعة يرفع يده، يقول أنا أقول السبعة. البقرة، الأعراف، الحجر، الإسراء، الكهف، طه، صاد، كل واحد قال واحد خلاص، ما وفرت، وفرت الجنة. كل السور دي لما ذكر قد تكلمت عن قصة آدم وعن تكريم آدم، كل سورة أضافت معنى، سورتين منهم اللي هم الأعراف والحجر أضافت معنى وجعلنا لكم فيها معايش، وتكلمت عن تسخير الأرض وتسخير السماء للإنسان، ومن أجل استخراج الأرزاق، فالإنسان مسؤول استخراج الأرزاق من الأرض سواء زرع أو معادن أو تعدين أو بترول أو أي شيء، الإنسان مسؤول عن هذا، مسؤول بشيئين، مسؤول باستعمال عقله، ومسؤول باستخدام مواهبه التي أودعها الله فيه. الإنسان فيه مواهب، يحب الابتكار، حب الفضول، حب الاطلاع، حب التطور، يحب يتطور. فعشان يتطور الأول كان بيعمل الإناء من طين، بعد شوية عمل الإناء من صفيح، بعدين عمل الإناء من صاج، بعدين استلستيل غير قابل للصدى، وبعدين استخدم البلاستيك، وبعدين القزاز، عمال يطور عمال يطور كله عشان يشرب شوية مي. دي غريزة أوداها في الإنسان عشان يعمر في هذه الدنيا. يبقى الإنسان يستخدم هذه الغرائز وهذه المكتسبات الموجودة فيه مع المكتسبات الموجودة في الأرض والإمكانات المتاحة له في هذه الدنيا عشان يعمر. في سورتين ذكر فيهما خلق آدم وتكريم ابن آدم بالمعايش، وفي سور ذكرت بتطبيق شرع الله اللي هي سورة طه، سورة طه. فنتكلم اللي إبليس أبا قال بعد كده وإن فإما يأتينكم منه مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا. وفي البقرة فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللي عايزين نفهم من الكلام عن الإيه، عن شريعة السماء وعن منهج السماء، تكريم آدم بتطبيق شرع السماء. إن طبق شرع السماء يبقى مكرم ومكرم، ولما يتقرب إلى الله يبقى أفضل من الملائكة اللي سجدوا الآن. وإن لم يطبق شرع السماء يبقى زي الشيطان اللي أبى أن يسجد لآدم. بقية السور الإسراء والكهف وصاد تكلمت عن سجود، من البقرة قلناها مرتين، وتكلمت عن السجود وتكلمت عن عداوة إبليس. أنت يعني ربنا كرمنا وأسجد الملائكة لأبينا آدم، ومع هذا نتابع الشيطان ونمشي مع خطوات الشيطان، نسينا أنه هو اللي أبى أن يسجد لآدم وأعلن عداوته أمام الله في سورة الكهف. إذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا لأبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في واحد يقول لك سورة قصة آدم دي وسجود الملائكة متكررة مرة واثنين وثلاثة ليه؟ طب شفت واحدة شبه الثانية في دول؟ كل موقف فيه مضاف فيه إضافة جديدة وفي تثليث جديد. يبقى لما يذكرك بالسجود لآدم يذكرك بمكانتك وأن تستثمر كل إمكاناتك كي ترقى، ترقى في أمر الدنيا فتسيطر عليها وتهيمن عليها ولا تذل نفسك لغير المشرك، وترقى في الآخرة تقرب تبقى زي الملائكة وأحسن من الملائكة كمان. في نفس الوقت لم يذكرها ويذكرها مع تفسير السماوات والأرض والمعايش في الأرض، معناها سيطر عليها وهيمن عليها، تبقى أنت المهيمن عليها وتشكر الله بها. وذكرت قليلا ما تشكرون في سورة الأعراف وفي غيره، معناها تسخر نعم الله وتشكر الله وتهيمن على هذه الحياة عشان تبقى الكلمة والعزة لأهل الإيمان ولأهل الله. وبعدين يقول لك عداوتك لإبليس ما تنتهاش، لا تنسى عداوتك لإبليس، عمل مع أبوك كذا وكذا، وعاهد الله أنه لا أحتنكن ذريته إلا قليلا منهم. قال لي إيه ربنا سبحانه في سورة إيه الإسراء، استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. والشيطان عمال يشتغل مع الناس وكل سامعين كلام، شاركهم في الأموال والأولاد، ياكلوا حرام ويقول لهم إذا حلال ويخش معهم شريك وسبحان الله، وياكل ما يقول في بسم الله ويشترك معاه، ويركب الدابة ما يقول في بسم الله ويركب معاه، ويعاشر زوجته ولا يقول بسم الله ويشتغل معاه، وشاركهم في الأموال والأولاد، وهم غافلين وعمي ولا قالوا سورة الإسراء ولا عايزين يسمع القرآن. والنهاردة إن شاء الله تسمع سورة الإسراء وتسمعوا ما فيها إن شاء الله، لا يحضر الجلسة إن شاء الله، عشان تخلي بالكم من القرآن. ما فيش تكرير، كل مشهد يذكر معه إضافة ومعه تكليف جديد. يبقى هذا الغزالي قريبة قال لي، عشان ما ننساش كلام الغزالي، قال إن ربنا سبحانه وتعالى نزل شرائع السماء، فأهل الإيمان لو التزموا بشرائع السماء سواء في مجال الأخلاق والعبادات والعقائد أو في مجال تعمير الأرض لكانوا في الدنيا سادة وقادة. لكن الحال الذي ينظر إلى حال البشرية الآن، إما مؤمنون مسلمون مستضعفون فشلوا في عمارة الدنيا، وإما ملحدون كفرة مشركون تركوا شريعة السماء ونجحوا في عمارة الدنيا. يبقى الناس بقت 90 جزء يتقرب إلى الله لأنه مسلم وموحد، لكن فاشل، لا قادر يعمل صاروخ ولا يعمل طيارة ولا يعمل سفينة فضاء ولا يستخدم الطاقة الذرية ولا حاجة، وقاعد ضعيف مغمض عينه ويشحت ويمد إيده يأكل ويلبس من المستورد ويأكل من المستورد ويتكلم بالمستورد وينام بالمستورد يصحى المستورد، عايش عالة على العالمين. وأهل الكفر الذين اعتزلوا شريعة السماء تركوا شريعة السماء هيمنوا على الأرض، ومعهم كل الإمكانات وكل القوى وكل الصناعات والتجارات والزراعات، عندهم نجاح. فإذا الناجحون في الدنيا معزلون عن شريعة السماء، فلا رحمة ولا والعياذ بالله ولا قانون يحكمهم سوى السيطرة والطغيان والفساد، لأنه قوة ما فيش دين إمكانات وما فيش شريعة تحكمه، يبقى فساد وطغيان، يستخدم قوته في التدمير والخراب، بدل ما يستعملها في التعمير والبناء يستعملها في التخريب والدمار والعياذ بالله. ليه؟ لأنه صاحب هوى، لا تحكمه شريعة، واللي عنده شريعة ما يملكش حاجة، فمد إيده، يبقى الشريعة ما استخدمش الشريعة استخدامه، لأن اللي استخدموا الشريعة استخدموها في جانب واحد بس في العبادات، ما استخدموهاش في تعمير الأرض وفي الهيمنة عليها وفي استخدام القوة كما أمرهم الله، يبقى استخدموا جزء وتركوا جزءا، فلذلك لم يفلحوا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، أهل الكفر وأهل الضلال يتمتعون في الدنيا بما أعطاهم الله من القوة والإمكانات، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هم اللي يتمتعوا في الدنيا، يتمتع بالطعام والشراب والملبس والمركب وعنده كل حاجة والمريس والتسلط على خلق الله، وبتحكم في العالم كله بماله. اليهود اليوم يملكون كل الثروات وكل البنوك ويتحكمون في الدنيا بمشيئة زي ما هم عايزين، رغم أنف الموحدين وإنا لله وإنا إليه راجعون، لكن متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واستخدم كلمة نذيقهم نذيقهم، لأن الذوق هو أرقى درجات الحس، فيعني معناها سيتألمون ألما شديدا لا ينكرون منه شيئا، كما أنت تتذوق الطعام فتعرفه فهم يتذوقون العذاب والعياذ بالله. إذن لهم الدنيا، لهم الدنيا. خلي بالك هذا الكلام يتقال للكفار وتقال لبعض المؤمنين الذين ترددوا في القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، قل متاع الدنيا قليل. إذن يعني يا مؤمن اصبر، ستبتلى في الدنيا وإن غيرك تمتع بها فمتاعها قليل، لكن الآخرة متاعها أكثر. ولذلك لما العلماء قالوا متاع قليل قالوا هو قليل أولا لأنه يمر أعواما معدودة، يعيش 20 سنة 30 40 50 60 70 100 يتمتع، بس بعد كده إيه؟ فناء، وجهنم فيها مئات وآلاف وملايين السنين الكافر يخلد فيها. ثم إن متاع الدنيا قليل بالنسبة لمتاع الجنة، متاع الدنيا مهما كان فيه من جمال وجلال وتمتع ولذة لكن لا قيمة له بالنسبة للذات الجنة. ده احنا النهاردة أصبح متاع الدنيا معدوم، النهاردة بتاكل الفاكهة مش حاسس بطعمها، بتجيب العيش وتخبز العيش ومش حاسس بطعم العيش، زي ما قلنا أي حاجة بتاكلها النهاردة محسش لا تشعر بطعمها، اللي تلوث بالمبيدات واللي تلوث بالمش عارف بالإيه، واللي جمعوها قبل الموسم بخضرة، واللي جمعوها واللي صفروها في الثلاجة، يعني فقدنا طعم الجمال في الدنيا قبل الآخرة. إذن الدنيا لا قيمة لها، لكن متاع الدنيا قليل أيضا بالنسبة لمتاع الآخرة. أفقر أهل الدنيا من أهل الإيمان ملك على الأسى على سريره في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يبقى متاع الدنيا قليل أولا لأنه أيام معدودة وأعمار محدودة، ثانيا لأنه بالنسبة لمتاع الجنة لا يقاس أبدا على متاع الجنة، ثم أنه متاع الدنيا منغص الصحة بيجيلها ألم ويجيلها مرض، وزي ما قلنا يأكل الأكل ممكن يجي مغص يجي إسهال يجي تعب فيه يجي التعب، يعني واحد يتصل بالتليفون ما كملش الأكل، تجي اللي مش عارف مشكلة ما يحسش بطعم الأكل، وهكذا عيل ينكد عليه الزوجة تنكد، يعني متاع الدنيا منغص. من متاع الجنة ليس فيه تنغيص، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين. بعد هناك ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سرر متقابلين، وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هناك الجنة متاعها لا يقاس عليه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. اللهم متعنا بأسماعنا وبصورنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما أعرف شيء. في سؤال بيقول يعني هل يجوز للأم شغال ولا لا؟ وصلوه.